الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الفصل السادس في نصاب العروض. الفصل السادس في نصاب العروض. مذهب مالك والشافعي أنه يعتبر النصاب بآخر الحول. مذهب مالك والشافعي أنه يعتبر النصاب بآخر الحول، فإذا اتجر في مبلغ من المال لا يبلغ نصابا، فجاء آخر الحول وهو نصاب زكى، وهو نصاب زكاه. اسمعوا، يعني مثلا كان لديه من المال أقل من النصاب، وبدأ وفتح بقالة له، وفي مثلا في محرم، ولكن المال كان أقل من النصاب، فتح الله عليه، فما جاء آخر الحجة إلا وهو يملك أكثر من النصاب، فنقول يتجب عليه الزكاة نظرا إلى آخر الحول، ولا ننظر إلى أول الحول وأن المال لم يكن نصابا. هذا مذهب من؟ أي نصاب، سواء كسر بالذهب أو بفضة، الحاصل أنه كان أقل من النصاب، لكن جاء آخر الحول وهو نصاب بما اشترى من الذهب أو الفضة، إذن يجب عليه الزكاة، ولا نقول له متى كان مالك نصابا، في نصف الحول أو في آخره، لا نسأله، بس نقول له آخر الحول جاء ومالك نصابا وجبت عليك الزكاة من أو، والحول يعتبر من أول ما فتحت هذا البقالة. طيب، اثنين، مذهب أحمد يعتبر النصاب في جميع الحول، يعتبر النصاب في جميع الحول، فمتى نقص النصاب في لحظة من الحول، فمتى انقطع النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول. أيوة، مذهب أحمد يقول لا بد أن يفتح هذه البقالة بمال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا فتحها بمال بلغ النصاب، ويستمر النصاب موجودا معه إلى آخر الحول، فلو وقعت عليه في وسط الحول خسارة وأصبح ماله أقل من النصاب، خلاص ما أد عليه زكاة حتى يرجع ماله نصاب ويبتدئ حولا جديدا. هذا مذهب من؟ أحمد. النصاب قد مر معنا، نصاب الذهب أو الفضة الذي اشتراه به 100 درهم أو ما أو 20 درهم أو 20 دينارا. ثلاثة مذهب أبي حنيفة اعتبار النصاب في أول الحول وآخره، اعتبار النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهما، دون ما بينهما، فإذا تم النصاب في الطرفين وجبت الزكاة. أيوة، مذهب أبي حنيفة اعتبار النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهما، فإذا تم النصاب في الطرفين وجبت الزكاة. هذا مذهب أبي حنيفة، يقول لا بد أن يفتح المتجر بمال يبلغ نصابا، ولكنه إذا وقعت عليه خسارة في وسط الحول فأصبح ماله أقل من النصاب، وفتح الله عليه وجاء آخر الحول وماله يبلغ نصابا، فوجبت عليه يعتبر النصاب في أول الحول وآخره. والراجح هو قول مالك والشافعي، قال لأن حولان الحول على النصاب لم يقم عليه دليل، لم يعني في حولان الحول على النصاب في ماذا؟ في عروض التجارة لم يقم عليه دليل، ولم يوجد به نص صريح مرفوع، ولم يوجد به نص صريح صحيح مرفوع. مرفوع فإذا اكتمل النصاب وجب الاعتبار به، واعتبر ابتداء السنة الزكوية، واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم، واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم. مثلا بدأ التجارة قلنا في محرم وماله دون نصاب، فجاء محرم الثاني وماله نصاب زكاه، وإذن يكون حوله دائما مما من محرم. وكل ما جاء الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا بلغ نصابا، وكل ما جاء الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا بلغ نصابا، ولا يضر النقصان في أثناء الحول، ولا يضر النقصان في أثناء الحول. نعم، مثلا وقلنا لك ابتدي زكاتك حولك من المحرم، السنة الثانية التجر وقعت عليه خسارة فأصبح ماله أقل من النصاب، واسمعوا، وبعد ذلك وجدت فيه فائدة فجاء المحرم وماله نصاب، قلنا له ايه ذكي، لا بأقل من النصاب. هذا الكلام في اسمعوا في التاجر إذا على أنه من متى ابتدأ التجارة يبتدئ الحول، إذا كان هو الذي يخرج الزكاة، أما إذا اتجر من المحرم فجاءت الحكومة تأخذ الزكاة في رمضان، جاءت وعنده النصاب، فماذا نقول له؟ أدفع للحكومة، لأن هذا المعتاد على أن الحكومة إذا حددت وقتا للزكاة تدفع الزكاة فيه، ويعتبر خروجها ابتداء الحول دائما. قال وإذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة، فإنها تحدد موئدا من كل سنة، فإنها تحدد موئدا من كل سنة، فمن وجد عنده نصاب في هذا الموئد أخذت منه الزكاة، وإن كان نصابه لم يكمل إلا من شهر أو شهرين وهذا ما كان يحدث في زكاة المواشي في عهد النبوة والراشدين خلفاء الراشدين وهذا ما كان يحدث في زكاة المواشي في عهد النبوة والراشدين. معنى ذا الكلام على أنهم كانوا يخرجوا فإذا وجدوا المال نصابا أخذوا الزكاة ولا يسألوا مضى عليه حل أو لم يمضي عليه حل. فقد كان السعاة يأخذون الذي يخرجون لأخذ الزكاة فقد كان السعاة يأخذون الزكاة مما حضر من المال إذا بلغ نصابا ولا يسألون فقد كان السعاة يأخذون الزكاة مما حضر من المال إذا بلغ نصابا ولا يسألون متى تم هذا النصاب وكم شهرا له، ويكتفون بتمامه عند أخذ الزكاة فقه الزكاة جزء أول صفحة 330 فقه الزكاة للقرضاوي. الفصل السادس في نصاب العروض. والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل، يعني على الذي النصاب فيما اتخذ للبيع، والنصاب فيها على مذهبهم، لأن بعض العلماء يقولون لا زكاة في العروض، والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين إذا كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال، يعني على أن نرجع في النصاب بتقويم هذه البضائع إما بالذهب أو بالفضة. وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض. الحول، فإن مالكا، اسمه مذهب مالك طويل في الحول، فإن مالكا قال إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين، وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه. اسمه أمالك يقول على أن التجار لابد هو على نوعين، تجارة بفتح بقالة وبيع كل يوم وشراء كل يوم كذا ولا لا، وتجارة بأخذ أموال عقارات ينتظر بها الغلاء، فقد تبقى السنتين والثلاث وهو ينتظر ارتفاع السعر، كشراء الأراضي، فاهمين؟ تمكث 3 سنوات 4 سنوات وبعد ذلك يبيعها. فهو مذهبه قال على أن عروض التجارة وملاكها ينقسمون إلى قسمين، مدير وغير مدير، يعني مدير يبيع ويشتري. ولا تكتبوا هذا، هذا موجود في الكتاب، إلا ما أريد أن أبينه لكم لأن حتى طبق مدير وغير مدير. فالمدير لا يا أولادي، هذا كله في الكتاب، لكن أريد أن أفصله لكم حتى أقرأ الكتاب فتفهموا، لأن الكتاب فيه كلام شوية ما هو منظم. فالمدير وهو صاحب البقالة في آخر الآم يقوم ويقوم تجارته ويجمع أمواله ويزكي في كل عام. وغير المدير، وغير المدير إذا ما باع الأروض بعد 3 سنوات من الأراضي أو 4 سنوات فلا يزكي هذه 4 سنوات، وإنما يزكي لسنتين واحدة كالدين. الدين قلنا فيه خلاف، بعضهم قالوا يزكى كل سنة، وبعضهم قالوا يزكى لسنة واحدة، وبعضهم قالوا استأنف به جديدا، فقال هو يزكى لسنة واحدة لأنه يعتبر أنه كأنه لا يتصرف فيه. هذا مذهب مالك فقط. أما الجمهور فلا يفرقون بين مدير وغير مدير، فيقولون من شرى، من كانت تجارته كل يوم يبيع ويشتري، أو كانت تجارته عقارات ينتظر بها ارتفاع السعر، فإنه إذا حال الحول يزكي ماله بغير تفصيل. هذا مذهب الجمهور كلهم ما عدا مالك، الأئمة 3. اسمعوا ما يقول، الآن أقرأه لكم حتى تفهمون. يقول: فإن مالكا قال إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين، وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه، وأما الذي لا ينضبط لهم وقت ما يبيعون ولا يشترون، وهم الذين يخصون باسم المدير على البقالة. فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من الأروض، ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذي يرتجى قبضه. إذا لم يكن عليه دين مثله، أما إذا كان عليه دين فلا زكاة، كذا؟ إذا كان عليه دين فلا زكاة. وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير، يعني وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير، اللهم صل على محمد، وذلك بخلاف قوله في تجارة غير المدير، مش في دين غير المدير، في تجارة غير المدير. فإذا بلغ ما اجتمع عنده، هذه جملة معترضة، وذلك بخلاف قوله في تجارة غير المدير، فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاته. طيب، وسواء نضب له في عامه شيء من العين أو لم ينض، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. وهذه رواية ابن الماجشون، أسماء كلامي، هذا كلام فيه شيء. وإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أجزى زكاته. وذلك بخلاف قوله في المدير، وسواء نض له من ماله شيء من العين أو لم ينض، بلغ نصابا أو لم يبلغ، يعني ما نض. وفي هذه، وهذا رواية ابن الماجشون عن مالك. النض هو أن يكون باعه بدراهم أو دنانير، هذا النض، ما بيع بدراهم أو دنانير. اسمعوا، هذا كلامه والله أعلم، في هذا فيه شيء ما أدري ما هو، ولكن أقول لكم هذا الكلام يستقيم قوله: وسواء نظله في آمه شيء من العين أو لم ينظ بلغ نصابا أو لم يبلغ. وهذه رواية ابن الماجشون ورواية ابن القاسم عنه أنه إذا لم يكن له ناظ وكان يتجر في الأروض لم يكن عليه في الأروض شيء، فمنهم من لم يشترط وجود الناظ عنده، ومنهم من اشترطه، والذي اشترطه منهم أمن منهم من اعتبر فيه النصاب، ومنهم من لم يعتبر ذلك. هذا كلام ينزل على غير المدير. اسمعوا، أقول لكم أن المدير يزكي يوم يبدأ يشتري، وغير المدير، غير المدير كان لا يزكي إلا بعد العام، ولكن إذا نظله من الأراضي باع منها، باع منها يعني نظله صار دراهم ودنانير، النظ الدراهم والدنانير، عنده أرض معدل البيع عند الغلاء فباع منها، فقال إن نظله سواء نظله في آمه شيء من العين أو لم ينظه بلغ نصابا أو لم يبلغ. يقول ابن الماجشون ألا أنه إذا نظله نصاب أو أقل من نصاب لا يزكي إلا لعام واحد، ويزكي هذا النصاب فقط، يزكي هذا النصاب فقط من الأراضي. عنده أرض يعني عقار معد للبيع بمليون، فرض له منه 100,000، يزكي هذه 100,000. طيب، وروى ابن القاسم، هذا رواية ابن الماجشون، وروى ابن القاسم أنه إذا لم يكن له ناظ وكان يتجر بالأروض لم يكن عليه في الأروض شيء. أيوة، هذه مسألة أخرى. هذا التاجر يتجر بأروض في أروض. أيوة، يا مثلا يبيع هذا البيت ببيت آخر، يبيع هذه الأرضية لأرض أخرى، ولا ينظ له هناك أموال، ما فيش فلوس في يدها. لا، ما قال. قال وروى ابن القاسم عنه إذا لم يكن له ناظ وكان يتجر بأروض لم يكن عليه في الأروض شيء. هذا كلام رواية عن من؟ عن مالك، كلها روايات عن مالك. فمنهم من لم يشترط وجود الناظ عنده، ومنهم من يقول يزكي لم يشترط وجود الناظ عنده، ومنهم يقول إذا كان يقلبها بغير الذهب والفضة يزكي، ومنهم من يقول لابد أن يقلبها بذهب أو فضة، ومنهم من شرطه، والذي شرطه شرط وجود الناظ، منهم من اعتبر فيه النصاب، ومنهم من لم يعتبره. يقول إذا كان شرط أن تنظى هذه العقارات، قال لابد أن يكون منهم من قال لابد أن يكون الناظ أي المجتمع من الذهب والفضة يبلغون نصاب، ومنهم يقول يزكي ما باء وإن لم يبلغ نصاب. هذا كلام يا مذهب من؟ مالك، هو تروه صعب جدا. وقال المزني هذا من تلاميذ الشافعي: زكاة الأروض تكون من أعيانها لا من أثمانها، يعني يعطيهم من البقالة الفقراء شيء، من جاء أعطى هذا يعطي ثوب، هذا يعطي كذا، هذا ضيق. إذن اسمعوا مذهب الجمهور الصحيح والذي هو صحيح وسهل التناول. وقال الجمهور: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزائي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحد، حكمه ايش؟ خلاص انتهينا. يا ولا عاد هذا الكلام الكثير بعيدين عنه. وانه من اشترى عروضا للتجاره فحال عليه الحول قومه وزكاه. تمام، هذا اسهل شيء واصح شيء وهو الراجح. اقول وهو الراجح. طيب بعدين الرجح. وقال قوم بل يزكي الثمن ثمنه الذي ابتاعه لا قيمته. أيوة، هنا خلاف. هو ابتاع بمئة ألف، شرى بمئة ألف، وجاء آخر الحول وهذه البضاعة تساوي 500 ألف. بعضهم يقول يزكي 100 ألف، والراجح والقول الثاني أنه يزكي بالقيمة وهو مذهبه الجمهور، سواء كانت القيمة أقل أو أكثر. طيب، هنا كلام وأقول لكم إذا قرأناه أنتم تحكموا عليه هل هو فيه مناقضة أو غير مناقضة. اسمعوا، ما قلنا أليس الجمهور يوجب المدير وغير المدير سواء ولا لا؟ ويوجبون على المدير أن يزكي في آخر الحول، وعلى غير المدير أن يزكي، هكذا قال على الجمهور. وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا. كيف هذا الكلام؟ وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا، لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه. هذا الكلام مستقيم؟ والله ما هو مستقيم. ما؟ ها؟ مناقض لما نسبه إلى الجمهور. لو قال وإنما لم يوجب مالك على المدير شيئا، لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه، أو لا في أو لا في أو لا في ما اشتراه به، لكان الكلام صحيح. كذا ولا لا؟ وكذا لو قال وإنما لم يوجب مالك على المدير شيئا، لأن الحول إنما يشترط في عين المال، وعين المال غير موجودة، وهو قروض غير ناضة، لكان كلامه إيه؟ مستقيم. هو المدير لم يوجب، مالك لم يوجب الزكاة على المدير إلا بعد البيع. لماذا؟ لأنه يوجب الزكاة في عين المال لا فيما شري به. هنا قال وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا. الجمهور أوجبوه ولا ما أوجبوه؟ والله يا أولادي أنا لا أكتب إلا شيئا أنقله من مصدر، لأنه قد يخونني الفهم. فذا ورجعت إلى هذه العبارة حتى في كتب المالكية وفي كتب، لم أجد هذا الكلام، فأنا أقولها ولكن لا تكتبوها. أقول الأقرب فيها أنه وإنما لم يوجب الجمهور، مش المدير، وإنما لم يوجب المدير مالك على المدير شيئا. وأما مالك، اسمعوا قال وأما مالك فشبه النوع هنا بالعين. وأما مالك فشبه النوع هنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير. شوفوا، وأما الجمهور كلاما وإنما لم يوجب مالك على المدير شيئا، لأن الحول إنما يشترط عنده في المال في عين المال لا في نوعه. كذا. وأما الجمهور فشبه النوع هنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير. استقام الكلام ولا ما استقامش؟ استقام ولا لا؟ قولوا لعله، اكتبوا وإنما لم يوجب الجمهور لعله مالك. تكتبوا لعله، مش قولوا الصحيح، قولوا لعله اي بدل لعل بدل الجمهور مالك. قولوا وأما مالك لعل بدله الجمهور، لعل بدله أي الجمهور، تكون بعبارة محتملة، وليس لنا أن نقدم على أي على رده، لأن الرد إنما نقول نقدم عليه ونتيقنه إذا وجدنا مرجع نحيل إليه. وهذا هو أن يكون شرعا، وهذا هو أن يكون شرعا زائدا أشبه منه من أن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل. يعني أن مالكا يقول، يعني كلام مالك هل هو شرع ثابت أو شرع زائدا أو شرع ثابت؟ فهو أن المال موجود ينتظر نماءه بارتفاع الأسعار، كما أن صاحب البقالة يقلبها، هذا كأنه شرع زائد كذا ولا لا؟ وإنما لم يوجب الجمهور، أقول أكتبه أنا، وإنما لم يوجب الجمهور، لا أعلق على الجمهور لعله مالك، لعل بدل الجمهور مالكا، وأعلق على قوله وأما مالك لعل بدله وأما الجمهور، وأما الجمهور لعله قول ولعله الجمهور. طيب، هذا يقول صاحب الكتاب يشير إلى قاعدة، وهي على أن مالك عنده من الأدلة، أليس الأدلة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهل هو بعضهم من قال شرع من قبلنا كذا، وبعضهم من قال أقوال الصحابة، وهو كذلك عنده المصالح المرسلة من الأدلة، فلعله يقول نزل كلامه في غير المدير على أن المصلحة المرسلة تقتضي أن لا يزكي، لأنه مال محبوس في هذه العقارات، فالمصلحة المرسلة تقتضي عدمه أنه لا يزكي. فمن أدلته الذي يعتمد عليها المصلحة المرسلة، الكلام على المصلحة المرسلة هو أن المصلحة المرسلة هي ضد البدعة تماما، المصلحة المرسلة ضد البدعة تماما، تمام؟ فإذا عرفت تعريف البدعة فأعرف تعريف المصلحة المرسلة بأنها ضد تعريف البدعة. فيقول فعرف البدعة الإمام بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وعرف المصلحة المرسلة الإمام الشاطبي في الاعتصام في كتابه الاعتصام. ومن هنا يظهر الفهم الدقيق في التفريق بين البدع وبين المصالح المرسلة. يقول الإمام بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن ما جاء في ذم البدع لا بد فيه من معرفة حد البدعة الذي ينطبق عليها هذا الحديث. فقال في تعريف البدعة، وذكر هناك حدا جامعا مانعا، حد هناك قاعدة وهناك حد، ففرق بين القاعدة والحد. القاعدة تذكر مسألة أغلبية وقد تخرج عنها كثير، أما الحد شوفوا هذا الآن الجدار حد، جامع لنا مانئ أم غيرنا، كذا ولا لا؟ فالحد هو الجامع المانئ عند العلماء الأصول والمناطق. فقال البدعة هو الأمر الذي وجد مقتضاه يعني دوافعه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعمله رسول الله، ولا ذكر أن مانعا منعه من العمل. إذن هذا حد البدعة، هو الأمر الذي وجد مقتضاه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ولم يعمله ولم يذكر أن مانعا منعه من العمل. المثال وبه يتضح الحد، المثال وبه يتضح الحد، ثم نذكر ما يخرج من المثال. المثال قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا يقتضي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل ما يكون رحمة للأمة لا بد أن يعمله رسول الله، كذا ولا لا؟ وكجاء الآن وقالوا أن من الرحمة بالأموات، ألا أننا نجتمع ونقرأ القرآن على قبورهم وبعد موتهم، فهذه رحمة للأموات، ينزل الله بها الرحمة ويغفر بها الذنوب، كذا. ولكن هذا المقتضي موجود في زمن الرسول بهذه الآيتين، فهل عمله رسول الله؟ إذن ماذا نحكم على هذا العمل؟ بدعة ضلالة. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون رسول الله، حتى إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، كذا. وكانوا يعرفون وقت مولده، أليس كذلك؟ والرسول يعرف وقت مولده، فهل جمع أصحابه وعمل معهم احتفال بمولده؟ ووجد أنه جمع أصحابه وعمل احتفال بمولده؟ إذن ماذا نحكم على المولد، احتفالات المولد، على هذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية؟ بدعة ضلالة. طيب، إذن فما خرج، فما هو، أليس للحد خوارج؟ الحد المانع الجامع المانع حتى يخرج الأشياء الخارجة. فما خرج بقوله ولم يذكر أن مانعا منعه من العمل، ما خرج به؟ خرج به ما إذا لم يكن رحمة للأمة لا بد أن يعمله رسول الله، كذا ولا لا؟ وكجاء الآن وقالوا أن من الرحمة بالأموات، ألا أننا نجتمع ونقرأ القرآن على قبورهم وبعد موتهم، فهذه رحمة للأموات، ينزل الله بها الرحمة ويغفر بها الذنوب، كذا. ولكن هذا المقتضي موجود في زمن الرسول بهذه الآيتين، فهل عمله رسول الله؟ إذن ماذا نحكم على هذا العمل؟ بدعة ضلالة. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون رسول الله، حتى إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، كذا. وكانوا يعرفون وقت مولده، أليس كذلك؟ والرسول يعرف وقت مولده، فهل جمع أصحابه وعمل معهم احتفال بمولده؟ إذن ماذا نحكم على المولد، احتفالات المولد، على هذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية؟ بدعة ضلالة. هنا خرج بقوله بقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ولم يذكر أن مانعا منعه من العمل، ما إذا وجد المقتضي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول ذكر مانعا منعه من هذا العمل. وبعد وفاة الرسول لا يزال المقتضي قائما والمانع منتفي، والمانع ايه منتفي. ومثال ذلك صلاة التراويح، فالمقتضي لها قوله في زمن الرسول وبعد وفاة الرسول، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر صحيح قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. هذا المقتضي موجود في زمن الرسول وموجود بعد الرسول، لكن في زمن الرسول ذكر الرسول على أنه أن مانعا منعه من العمل وهو خشية أن تفرض عليهم. فبعد وفاة الرسول زال هذا المانع وهو خشية الفرضية، كذا ولا لا؟ وبقي المقتضي قائما. فهل نسمي صلاة التراويح بدعة أو سنة؟ لأنها خرجت من الحد، خرجت خارج الحد، ما هي داخل الحد. وخرج بقوله: ما إذا وجد المقتضي في زمن الرسول المصالح المرسلة، خرج بها المصالح المرسلة، فهي ما وجد مقتضاها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الإمام الشاطبي: والحد الجامع المانع للمصالح المرسلة هو الأمر، الحد المصالح المرسلة الأمر الذي وجد مقتضاه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد ولم يرد به دليل خاص، ما ورد أنكم عملوا هذا، ولكنه دخل في عموم الأدلة، دخل في عموم الأدلة. إذن الأمر الذي وجد مقتضاه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل ولم يرد به دليل خاص، ولكنه دخل في عموم الأدلة، فهذا من المصالح المرسلة، وهو منهما يكون ضروريات، من الضروريات الخمس، ومنهما يكون من الحاجيات، ومنهما يكون من الكماليات. فإذا الأمثلة على المصالح المرسلة التي وجد مقتضاها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما سنمثل به متفق عليه، ومنها ما سنمثل به مختلف فيه. ولكن تطبيق القاعدة ومقتضياتها تقتضي صحة ما نقول في تحقيق المناط، تحقيق المناط في هذه الحد يقتضي صحة ما نقول. فأولا من المتفق عليه كان القرآن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي اللخاف، وليس مجموعا في مصحف واحد، كذا ولا لا؟ وكان يحفظه الرسول ويحفظه كثير من أصحابه، ولا يزال الوحي يتنزل. فهل هنا مقتضيات أن يجمع في مصحف واحد؟ ما فيش مقتضيات، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق أن لا يعترض المثال إذ يكفي فيه الفرض والاحتمال، لأنه سيقول قائل لي ولأنه هكذا مثلوا به، وسيقول أو مصحفا خلفه، سيعترض علي بقوله أو مصحفا خلفه كذا، فقد مثلوا وقالوا على أنه أن جمع القرآن لما استحر القتل بالقراء وخشية الصحابة من أن يذهب القرآن بأنه بموت من يحملونه فقد اجتمعوا وصوروا فيما بينهم وقالوا أنه لا بد من جمع القرآن في مصحف واحد، أليس كذلك؟ فهذا ليس يقول العلماء على أنه ليس فيه دليل خاص على أنهم يجمعوا المصحف في القرآن في مصحف واحد، ولكن عليه إشارة أو صفة قلفة. فعلى القول فقالوا على أنه وأوجد دخل في أموم الأدلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فإذا هذا من المصالح المرسلة وهو متفق عليه. طيب، كذلك كان العرب لا يلحنون في لغتهم الكبار والصغار والذكور والإناث، لا يلحنون. فلما كانوا لا يلحنون في لغتهم قاضي فلما كانوا لا يلحنون في لغتهم وزير كانوا لا يلحنون في لغتهم هل كانوا بحاجة إلى تدوين كتب في ضبط اللغة العربية؟ يذكر أن امرأة بنتا صغيرة حملت ذهبت إلى الخارج إلى موضع الماء وملأت القربة وحملتها وجاءت بها إلى البيت، فلما جاءت بها إلى البيت فتحت فم القربة وأرادت أن تفرغها في الأواني، فتح فم القربة كثيرا ولم تستطع أن تمسكه. في ذلك الحال والارتباك وهي نادت أباها يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. ولكنه حدث بعد ذلك، بعد أن اختلط العرب بالأجم، حدث شيء من اللحن في اللغة. قرأ رجل إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني بريء من رسوله. والقراءة الصحيحة إن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع، أي ورسوله مبتدا والخبر محذوف بريء من المشركين. وقراءة أخرى إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إن الله وإن رسوله، إن الله بريء من المشركين وإن رسوله بريء من المشركين. فعند ذلك لا بد من أن نجمع، من أن ندون كتب تضبط لنا اللغة العربية حتى لا يحصل فيها لحن. وليس لدينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أدلة بتدوين اللغة بهذه القواعد، أليس كذلك؟ ولكنه عندنا دليل الآن، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن هذا دليل عام في تدوين اللغة العربية، هذا متفقون عليه. وتحقيق المناطق في هذه الحد يطابق عليه بالاتفاق. تبقى هناك أشياء نحن نقول أن تحقيق المناطق ينطبق عليها، ونقول أنها من الضروريات التي ترجع على النفس والمال والدين والعرض والعقل، وهو الجهاد في سبيل الله، ضرورية من ضروريات الحياة. ما الجهاد في سبيل الله وكان بالسيف والرمح والنبل وكان على البغال والحمير والإبل والخيل. ولكن تطور الجهاد فالتطورات فيه هل تسمى هل لنا أن نطور أساليب جهادنا كما لأن المقتضيات تقتضي هذا أو نقول أنه بدعة؟ نقول أنه المقتضيات تقتضي. فإذا ولكنه حدث نوع من الجهاد قد يقال ألا وهو ما يسمى بالجهاد الفكري. الجهاد إيه؟ الفكري. يقول بعض الناس ألا أنه ليس من الجهاد، ولكن الآية الكريمة التي نزلت بمكة كما قال ابن القيم وجاهدهم به جهادا كبيرا تقتضي على أن الفكر الجهاد الفكري من الجهاد. هذا قال ابن القيم، هذه نزلت بمكة فهذا يقتضي أنه من الجهاد. ثم نقول على أنه كان الاستئمار يحاربنا بالقوة والسلاح، ولكنه أخذ طريقة أخرى وهو الغزو الفكري. تدولنا وجاء إلى شبابنا في كل المرافق الذي يجتمع فيها الشباب، هذا في كل المرافق من جامعات ومستشفيات ومؤسسات وشركات وغير ذلك، فجاء يغزوهم وينظمهم في تنظيمات إلحادية المانية لا ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قبضوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من أبناء جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. وفي رواية قال: قلوبهم قلوب لغتهم ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم. جاء هذا الغزو الفكري. فهل من المستطاع أن نقول قوموا عليه بأساليب الجهاد بالخيل والنبل أو بأساليب الجهاد وغزوا كل مؤسسة وكل مستشفى وكل جامعة أقيموا فيها الحرب؟ هل يمكن هذا؟ هذا إذن لابد من جهاد يماثل هذا الجهاد، وهو ما هو الفكر، الدعوة به إلى الفكر وجمع الشباب في منظمات إيمانية نجمعهم ونبعدهم عن هذا، فهذا يكون من المصالح المرسلة. ويدخل إن لم نقل دخل في قوله تعالى وجاهدون به جهادا كبيرا، فهو يدخل في قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا يقول بعض المفكرين المسلمين يقول أن مثل الشباب كمثل جبل من حجارة، ومثل الدعاة على اختلاف مذاهبهم مثل المهندسين المعماريين، وقفوا بجانب هذا الجبل كل يريد أن يبني صرحا قويا يحارب به الشعوب التي يريد أن تدخل تحت إمرته. فمن أخذ من هذا الشباب من جبل من حجارة الشباب شيئا أكثر وأصلح تهذيبه وأحكم بنيانه، فهو الذي سيبني صرحه ليحارب به ويقيم مذهبه، سواء كان المذهب إسلامي أو غيره إسلامي، أليس كذلك؟ فماذا يكون التنظيم في هذه إذا ما طبقنا مناط المصالح المرسلة إلى هذا؟ هل يكون من المصالح المرسلة إذا ما طبقنا القاعدة مناط القاعدة إذا طبقناه على هذا التنظيم هل يكون بدعة ضلالة أو يكون مصلحة مرسلة يا إما وها ونقول هل هو من ضروريات المصالح المرسلة أو من كمالياتها من ضرورياتها. إذن هذا الكلام جرنا عليه قوله ألا أن مالكا يستدل بالمصالح المرسلة. وهكذا يجب علينا أن نفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة بشيء واحد وهو هل مقتضياته موجودة في زمن الرسول أو غير موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الوقت قطع طويل عاد بعد كثير. كذلك يا أولادي أقول ألا أن إذا نظرنا في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال فيها رسول الله؟ أمرنا فيها بالبيعة وأن من بايعناه أولا فهو وخليفة، أليس كذلك؟ وأمرنا أن تكون البيعة لقريش كذا ولا لا؟ وأمرنا بالسمع والطاعة. ولكن هل قال أنه إذا وجدت أشياء إذا وجد الإمارة في غير قريش فهل نقوم عليهم بثورات أو علينا بالسمع والطاعة؟ اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبا، يعني العبد الحبشي المملوك مش العبد الحبشي الأسود، القن المملوك كما جاء في دولة المماليك. دولة المماليك هذه كانوا مماليك وبعدين تغلبوا على الدولة. هنا نقول أن رسول صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أيان رجلا من بعده ورشحه للخلافة؟ لا، ما رشح. بدليل على ما ورد في صحيح البخاري قال أن العباس قال إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرف على الوفاء فاذهب بنا يا علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الأمر فينا فليخبر الناس بذلك حتى لا ينازعون فيه وإن لم يكن فينا فليصيبنا. هذا يدل على أنه تركها غير مبينة، أليس كذلك؟ فقال علي بن أبي طالب والله لا نذهب إليه لأنه لو قال أن هذا الأمر ليس فينا فلن نعطه بعده. هذا ولا لا؟ فإن ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا الصحابة واجتمع رأي أكثرهم وأغلبيتهم على أبي بكر فكانت الخلافة فيه من غير ترشيح له من الرسول وهذا جاءت الخلافة من غير ترشيح، أليس كذلك؟ ولكن أبا بكر هل عمل بهذا المبدأ الذي كان لا يرشح فيه؟ لا، هل رأى أن يرشح فهو يرى أن أمر الخلافة أمر واسع فرشح من؟ عمر، أليس كذلك؟ فهذا مما يدل على أن أمر الخلافة أمرا واسعا وموكول فيه إلى رأي الأمة وإلى مصالح الأمة وما تقتضيه المصلحة الأمة. فجاء عمر فرشح أو أبي بكر فرشح عمر وجاء أبو عمر فجاء فرشح ستة للخلافة وقال اعملوا فيها برأي الأكثرية من الستة. قال ولا لا؟ قال فيها اعملوا برأي ايش؟ الأكثرية. قال فإن كانوا فإن اجتمع ثلاثة خمسة وخالف واحد فاقتلوه، وإن اجتمعوا أربعة وخالف اثنين فاقتلوه، وإن كان ثلاثة وثلاثة فليرجح عبد الله بن عمر. إذن عمل فيه برأي الأكثرية. أليس كذلك؟ إذن هذا مما يدل على أن أمر الخلافة شيء موكول إلى الأمة. وبعد ذلك ماذا كان بعد أن انتهت الخلافة بعلي وتنازل عنها الحسن ابن علي؟ فماذا كان؟ كانت الخلافة في معاوية وأجمعوا عليه بالتنازل، ولكن قال في الحديث أول ما يغير هذا الأمر رجل من قريش، حديث صحيح أورده شيخنا ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقال أنه معاوية أول ما غير أمر هذا الدين بجعله الخلافة وراثة. الشاهد، هل لما غير ذلك وجعلها وراثة فماذا أجمع العلماء؟ على السمع والطاعة أو على الثورة والخلاف؟ على السمع والطاعة، أليس كذلك؟ واستمرت كذلك الخلافة وراثة والسمع والطاعة واجب على الأمة، كذا ولا لا؟ فإذا ما حدث غير ذلك مما يراه الأمة الإسلامية فيه مصلحة، فهل نقول أنه بدعة؟ نقول هذا أمر موكول إلى الاجتهاد، فإن رأينا على أنه من ضروريات هذا الدين أن نعمل به فهو من المصالح المرسلة لأن مقتضياته وجدت الآن، أليس كذلك؟ استمرت الخلافة بالوصاية والوراثة، وإن كان يقال أنه يعقد له أهل الحل وعلى رغم أنفهم مش باختيارهم، بعد ما يوصله يصبح بالقوة، حتى أنهم كانوا يحلفون أهل الكبار يقولون له أن ابني خليفة وأنك تبايعه، قال وأني أبايعه، يقولون له وإن لم تبايعه فزوجاتك طوالق، قال وإن لم أبايع ولدك فزوجاتي طوالق كلهن، وعبيدك أتقى، قال عبيدي أتقى، وأموالك صدقة، قال وأموالي كلها صدقة، يحلفون بهذه الأيمان على أنهم يبايعوا ابن الملك بهذه الأيمان ويجبرونهم على ذلك. أفتى الإمام مالك على أن هذه الأيمان لا تنعقد وأنها باطلة، وأنه يجوز بيعة النفس الزكية في مدينة محمد النفس الزكية. فعند ذلك لما هزم محمد النفس الزكية أخذ مالك ووضع على بعير وركب على قفاه وأدير به في شوارع المدينة، وكان يقول الإمام مالك إن لم يعرف من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الإمام مالك الذي أفتيت ببطلان يميني الخلفاء في من يرشح في بهذه اليمين، فجاء أنزلوه عن البيت وارجعوه إلى بيتي. عرفتم هذا؟ أي وينتشر أكثر. فإذا ما جاء أمر وقالوا على أنها ليست بوراثة وألا أن الشعب عليه أن يرشح نوابا عن كل جماعة كقضاء على أن يقوموا باختيار الرئيس باختيار الرئيس. فهل نقول يا مسلمين يا أمة محمد يا حملة كتاب الله يا دعاة تأخروا وكنا في وقت موجود فيه دا أفكار متضاربة ألمانية وغير ألمانية؟ يقول يا ناس ويا أمة محمد ويا حملة القرآن ويا دعاة ويا صالحون تأخروا عن هذا الأمر وافسحوا المجال لمن؟ للألمانية خلالك الجوي فبيضي واصفري ونكري ما شئت أن تنكري. نخلي لهم الجو ونقول لهم أنتم تختارون ونحن المسلمون حملة الشريعة الإسلامية الذي يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأمر الخلافة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام وهو يزاحمون فيه الألمانيون فنحن نفرق الجو لهم، لأن هذا بدعة ما وقع في زمن الرسول. قلنا وهل وقع شيء في زمن، وهل هذه الخلافة الإمارة استمرت على ما كان في زمن الرسول؟ ما استمرت. إذن فماذا نقرر في أمر هذا الأمر؟ هل نقول أنه مصلحة مرسلة أو أنه بدعة؟ وهل نقول على الأقل أنا مسألة اجتهادية، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر؟ ولا نقول أنما إذا أن الأربعة الأقطاب الذي يزعمون أنهم علماء اليمن أنهم كلامهم هو إجماع، وأن كلام الأئمة الأربعة ليس بإجماع كما هو مقرر في الأصول، فيقال أنكم فرقوا بين السني والبدعي، فإن قال فاسألوه عن الانتخابات، فإن قال أن الانتخابات أمر مختلف فيه فهو رجل بدعي لأنه خالف الإجماع. ما أدري كذا نمتحنه بأن قال لو قال أنها أمر مختلف فيه ما قلت أنها جائزة فهو رجل بدعي، إشارة على أنه إجماع لا يجوز خرقه ولا خلافه. إذن هذا ما دعانا إلى أن نتكلم في المصالح المرسلة ونعرف أنها أصبحت من الأدلة التي هي يعتمد عليها في ضروريات الحياة. أقول الراجح مذهب الجمهور وهو أنه لا فرق بين المدير وغير المدير، وأنه يزكى في آخر الحول. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.